الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. نعم، أحسن الله إليكم. قال المؤلف وفقه الله تعالى: ويقبلون أخبار الآحاد مطلقا في العقائد والشرائع إذا صح سندها للمعصوم صلى الله عليه وسلم. وهذا بإجماع أهل السنة والجماعة. القاعدة تقول: خبر الآحاد حجة في العقائد، خبر الآحاد حجة في العقائد. والمقصود بخبر الآحاد أي الخبر الذي لا يرويه إلا الواحد أو الاثنان أو الثلاثة، ويقابله المتواتر وهو الذي يرويه الجمع عن الجمع الكثير. متى ما ثبتت العقائد، متى ما ثبتت العقيدة بنص صحيح فيجب عليك إثباتها واعتماد مدلولها حتى وإن ثبتت بخبر أحد. قضية التواتر والأحاد لا شأن لنا بها، إنما الشأن في صحة الخبر عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. فأهل السنة لا يسألون عن تواتر وآحاد باعتبار القبول والرد، لا، هذا منهج بدعي. فمتى ما صح الحديث فيجب قبوله، فإن كان في عقيدة اعتقدناها وإن كان في شريعة امتثلناها. فإن قلت وهل هناك صفات ثبتت بأخبار آحاد، الجواب نعم. الفرح لله أشد فرحا حديث آحاد، ونحن نثبت صفة الفرح لله. الأصابع، إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن، ونحن نثبت لله صفة الأصابع. الملل، فوالله لا يمل الله حتى تملوا، فنثبت صفة الملل اللائق بالله عز وجل وحديثها آحاد. صفة الرجل لله عز وجل: حتى يضع رب العزة عليها رجله، وفي رواية قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قطي قطي، أي حسبي حسبي، وهي حديث آحاد. أنتم معي ولا لا يا جماعة؟ فإذا هل أهل السنة يفرقون في الإثبات؟ الجواب لا. وهذا ممن فرد به أهل السنة والجماعة دون غيرهم من أهل البدع. فكل أهل البدع يردون حديث الآحاد، ورد أهل البدع لحديث الآحاد ليس من باب المحافظة على العقائد، وإنما من باب الفرار من إثبات الصفات لله عز وجل. ولذلك المتواترات هل سلمت منهم؟ لا. اليد متواترة، هل أثبتوها؟ لا. الوجه متواتر، هل أثبتوه؟ لا. النزول إلى السماء الدنيا متواتر، رواه أكثر من 28 صحابة، هل أثبتوه؟ الجواب لا. إذن لا سلم منهم آحاد ولا متواتر، لكنهم قدروا على رد الآحاد سندا ومعنا. وأما المتواتر فلو ردوه سندا لفضحوا، لكنهم أبقوه سندا وردوه دلالة. عرفتم خبث القول؟ لا يريدون إثبات الصفات أصلا. نعم.